تفسير الآية 31 من سورة النازعات، يقول تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها، أي وأخرج منها ماءها الذي يحيا به كل حي عن طريق تفجير العيون والآبار وتسيير الأنهار والبحار، وأخرج منها أيضا مرعاها أي نباتها بكل أنواعه الذي يعيش به الناس والدواب.